الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال المصنف رحمه الله باب قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء، ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك التوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى تحذيرا من الغلو في الدين الموجب لهلاك العالمين: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والله عز وجل إنما أمر عباده أن يلزموا شرعه الذي دعاهم إليه وأمرهم به وبعث به رسله عليهم صلوات الله وسلامه، فمن زاد على ذلك وتجاوز حد الشريعة فقد غلا في دين الله تبارك وتعالى. ولا يشفع للمرء في غلوه أن يكون إنما أراد الخير بذلك الغلو، فهذا لا يشفع له، فكم من مريد للخير لم يصبه ولم يدركه، وإنما يكون إدراك الخير بلزوم هدي إمام الخير صلوات الله وسلامه عليه، وبالتقيد بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. والغلو وقع في الأمم التي قبلنا، قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأهلكهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو في الدين لئلا يهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم. ومن أخطر أنواع الغلو الموجبة للهلاك الغلو في قبور الصالحين، وذلك كما لا يخفى أن الصالحين لهم في قلوب الناس مكانة، ولهم في قلوب الناس منزلة، فإذا وقع من الناس على إثر موت الصالحين أو أحدهم غلو فيه بالتشييد على قبره وتزيينه وزخرفته وغير ذلك، فإن مثل هذا الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك والتحذير منه سدا لأبواب الشرك، لأن هذا الصنيع وهذا الغلو يفضي بالناس إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقد دعا نبينا عليه الصلاة والسلام ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ألا يجعل قبره وثنا يعبد، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله، أي أن الله عز وجل قد غضب على من كانوا كذلك غضبا شديدا، من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بإحدى طريقتين، إما بتحري العبادة عندها، إما بتحري العبادة عندها بحيث تؤدى العبادات والقرب عند القبور، أو ببناء المساجد عليها، أو ببناء المساجد عليها. وهذا أمر جاء فيه اللعن، كما قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. مات سنة 79، وكان مولده سنة 93 وقيل 94، قال الواقدي: بلغ 90 سنة. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله تعالى دعاءه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم، هذه دعوة دعا بها نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله جل وعلا استجاب دعاءه. فإن قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه صار كما قال ابن القيم رحمه الله في عزة وحماية وصيان، وهذا من استجابة الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن جعل الله قبر نبيه في عزة وحماية وصيان. وهذه العزة والحماية والصيان باقية إلى قيام الساعة، والله سبحانه وتعالى صان قبره نبيه عليه الصلاة والسلام وحفظه وأجاب دعوة نبيه بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد. ولهذا من قديم أحيط القبر بثلاثة جدر، جدار من وراء جدار. ولهذا القبر نفسه لا يصل إليه أحد، بل لا يتمكن من الاقتراب منه، لأنه بينه وبينه ثلاثة جدر. وهذا كله من صيانة رب العالمين وحمايته لقبر نبيه عليه الصلاة والسلام. والممارسات الخاطئة المخالفة للشرع المصادمة للدين هذه تقع بعيدة عن القبر، إذا وقعت من الجهال والضلال فإنها تقع بعيدة عن القبر، أما القبر ذاته فالله صانه وحماه، فهو في عزة وحماية وصياني، وهذا من استجابة رب العالمين جل في علاه لدعوة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذه الدعوة يستفاد منها كما ذكر العلماء أن القبر إذا عبد من دون الله، صرفت له العبادة من دون الله، يصبح بذلك وثنا، يصبح بذلك وثن من الأوثان، لأن الأوثان هي الأمكنة أو البقاع أو المواضع التي تتخذ معبودة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالقبر إذا اتخذ معبدا أو عبد من دون الله سبحانه وتعالى فإنه يصبح بذلك وثنا، فإنه يصبح بذلك وثنا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فأجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام وحمى القبر الشريف المصون، حماه من ذلك كله بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه، أي بتلك الجدر الثلاثة التي بنيت محيطة بالقبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، انتهى. سبحان الله، هذا أمر يقع، يعني عندما ينشأ الناس على بدعة من البدع يولد عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، فإن إذا غيرت يقولون غيرت السنة لتمكنها في القوم ونشأتهم عليها. وهذا من عظيم المخالفة للشرع والإغراق في البدع، أن تصبح حال البدعة عند الناس في تعظيمهم لها وعنايتهم بها ودفاعهم عنها كأنها من السنن الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى إنها إذا غيرت قيل غيرت السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. نعم، أمر بقطع الشجرة التي كان تحتها بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة التي كان تحتها بيعة الرضوان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعة العظيمة، فأنزل الله عليهم رضوانه بآيات تتلى في كتابه سبحانه وتعالى. فعمر لما رأى الناس يختلفون إلى تلك الشجرة ويتحرون الصلاة عندها أمر بقطع الشجرة، أمر بقطع الشجرة سدا للذريعة، ذريعة التعلق والتعظيم للبقاع وقصدها وتحري العبادة عندها مما يخشى أن يصيرها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فيأتي على الناس زمان بأن يقصدوا تلك الأماكن للتبرك بها، مثل ما مر معنا في الحديث قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذات أنواط كانت شجرة يتبركون بها يعلقون عليها أسلحتهم ويمكثون عندها بقصد البركة. فالحاصل أن النبي عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطعها فقطعت حماية لحمى التوحيد وسدا للذرائع التي قد تفضي بالناس إلى الشرك بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. هذا الأثر فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان في طريقه إلى مكة، وكان الوقت وقت صلاة الصبح، رأى الناس يذهبون مذاهب، يعني يقصدون موضع ويختلفون إليه، فسأل عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما نعلم في الحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت المسلم الصلاة فليصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدركته الصلاة في ذلك الموضع فصلى، لم يقصد هذا المكان أو يخصه بتلك الصلاة، وإنما أدركته الصلاة فيه وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام إما مكة ذاهبا أو عائدا، فصلى فيه، لم يقصده بتخصيص العبادة فيه، وإنما كانت صلاته فيه اتفاقا حيث وافق أن أدركته الصلاة وهو في ذلك المكان. فمن أتى إلى هذا المكان قاصدا له أن يصلي فيه، هل يكون وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد هذا المكان، ومن أتى إلى هذا المكان أتاه قاصدا. ومن هنا تلاحظ الفرق والمخالفة للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي هذا المكان قاصدا له، وهؤلاء كانوا يأتونه قاصدين، فخالفوا السنة بقصدهم لهذا المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد، وإنما قال: أينما أدركتك الصلاة فصل، ما قصده. فمن قصده ومعتقدا أن ذلك من السنة فإنه بقصده له خالف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما قصد المكان، وإنما أدركته الصلاة فيه فصلى. فالسنة أن المرء أينما أدركته الصلاة يصلي، لنفرض أنه كان سائرا في ذلك الطريق فأدركته الصلاة قبل ذلك المكان، لا يؤخرها حتى يصل إليه، وجاء وقت الصلاة وقد وصل، نعم جاء إلى وصل إلى المكان ووقت الصلاة لم يصل، لا يجلس ينتظر، أينما أدركته الصلاة يصل، هذه هي السنة. فلما رآهم يقصدون هذا المكان وقيل له إنه مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه، قال: إنما أهلك من كان قبلكم، أو إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، أي مواضع للعبادة،

لنعميه على الناس لا ينبشونه. المقصود من هذه الطريقة ألا يعرف القبر أين مكانه. فانظر فقه الصحابة وحرصهم الشديد العظيم على صيانة العقائد وسد الذرائع، وانظر الفرق بينهم وبين غيرهم، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف، قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا من فعل أهل الكتاب لا من فعل المسلمين، فليس فيه حجة. هذا من فعل أهل الكتاب ليس من فعل المسلمين، فليس فيه حجة، فلا يحتج به محتج. لا يصلح أن يحتج بفعل أهل الكتاب، والاحتجاج على تسويق هذا العمل بفعل هؤلاء مثل من يحتج على البناء المساجد على القبور بما جاء في الآية الكريمة: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويترك الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن من فعل ذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يصلح أن يقال إن ما جاء في الآية الكريمة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لا يصلح أن يقال هذا شرح من قبلنا، ولكن الشريعة جاءت بالنهي عنه. لا يصلح أن يقال ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين قبلنا الذين فعلوا ذلك، ولو كان شريعة لهم لم يلعنهم. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو كان هذا الأمر شريعة لمن قبلنا، أمر شرعه الله لمن قبلنا، لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ممن كانوا قبلنا، فدل ذلك على أن هذا الفعل لم يكن شريعة لمن قبلنا، بل إن الأنبياء كلهم جاءوا بسد هذه الذريعة ومنع الناس من الأمور التي تفضي بهم إلى الشرك بالله عز وجل. والأنبياء دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال، فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. علق الإمام بن كثير على ذلك، قال: ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي، بل هو رجل صالح ليس بنبي. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاء، إن لحوم الأنبياء لا تبدلها الأرض. لكن يقول ابن كثير: إن كان التاريخ محفوظا فليس بنبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام القيم في التعليق على هذه القصة، قال: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. وقال شيخ الإسلام أي ابن تيمية: هو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشرع قصدها، أو ولم يستحب الشارع قصدها، فهو من المنكرات. وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ أي القرآن عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك أي يذبح ذبيحة عندها، هذا كله من المنكرات، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادات التي لم يشرع تخصيصها بها لا نوعا ولا عينا، لا نوع العبادة ولا عين العبادة، مثلا من نسك أو دعاء أو غير ذلك، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق، قد يجوز بحكم الاتفاق. ما معنى بحكم الاتفاق؟ رجل مر مع ذلك الطريق وأدركته الصلاة فصلى، أدركته الصلاة فصلى، هو لم يقصد البقعة ولم يخصها وإنما أدركته الصلاة، هذا يقال بحكم الاتفاق، فهذا جائز لا حرج عليه. لكن أن يقصدها ويتجه إليها قصدا ليصلي أو ليدعو أو ليذبح عندها ذبيحة أو غير ذلك والشارع لم يستحب ذلك، فإن هذا من المنكرات. قال إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به، كما جاءت السنة به. يعني هذا لم يقصد القبور لتحري الدعاء، دعاؤه جاء اتفاقا في أثناء سلامة على المقبورين، السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية. أرأيتم لو أن شخصا، حتى يتضح كلام شيخ الإسلام، لو أن شخصا قال أريد أن أذهب عند القبور وأكرر عندها سؤال الله لي العافية، ليس عنده نية زيارة والسلام على أهل القبور، وإنما يريد أن يذهب إليها ليتحرى عندها هذا الدعاء، وذهب ومكث عند القبور ويسأل الله العافية ويكرر ذلك ثم رجع، هل هذا العمل مشروع؟ هذا من المنكرات، لأنه ذهب قاصدا. أما في الحديث الذي أرشد فيه عليه الصلاة والسلام إلى ما يقال عند القبور، قال تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين أنتم السابقون نحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه لم تأتي تخصيصا وقصدا لي، يعني لم تقصد القبور لأجلها، وإنما جاءت في ضمن السلام الذي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته عند زيارة القبور. ولهذا يقول شيخ الإسلام أما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه، انتهى ملخصا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر. نعم. وفي القراء للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث. كره إضافة إلى هذا اللفظ إلى القبر، كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال الشيخ الإسلام: قوله في القراء للطبري أي كتاب القراء، القراء لقاصد أم القراء، والقراء الضيافة، وهذا ملمح جميل في تسمية الطبري لكتاب بهذا الاسم، القراء لقاصد أم القراء، ثم يقصد بالقراء هذا العلم الذي ضمنه هذا الكتاب. فالعلم الذي يقدم لقاصد مكة هذا من القراء ومن الضيافة، أن بل إن السلف كانوا رحمهم الله يتهادون مسائل العلم، كانوا يتهادون مسائل العلم،